الحمد لله المبتدئ بالإحسان المتفضل بنعمتي الإسلام والإيمان مطلق الألسنة بذكره ومرشدها ناهيا عن حمده وشكره نور البصائر بنور الإفهام وكحل بإثمه الحكمة آماق الأفهام فغرقت في جلاله العقول وعجزت عن الإدراك وأعجزها عن إدراك ذلك المعقول فانقلبت وأبصارها حسرة وألسن بيانها حسرة نحمده حمد متوكل عليه والمذعن المستسلم إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها للقائد ونعتدها يوم ثوابه وجزائه والصلاة على سيدنا محمد خيرة أصفيائه وخاتمة أنبيائه ومبلغ أنبائه ومبين إنبائه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ابتعثه على فترة من الرسل ودثور من السبل وأنزل عليه كتابه الحكيم وصراطه المستقيم والرضا عن أصحابه الذين كانوا بيد الدين حساما وعلى نكبته نظاما وبأفقه نجوما وعلى بردته رقوما صلى الله عليه وعليهم صلاة توردنا حوضه الأصفاء وتلحفنا برد شفاعته الأطفاء وتبوئنا لديه مقام الزلفى وتنيلنا الجزاء الأوفى وسلم كثيرا أثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعند أيام نستقبل عاما جديدا إن شاء الله عاما سببه الهجرة عام الهجري الهجري نسبة إلى الهجرة ونحن نستغني بالألف واللام عن تبيين هجرة من عندما يقال الهجرة لا تحتاج أن يقال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة لأنها سبب من أسباب تمييز المسلمين وإبرازهم وتكوينهم وإيجادهم كفئة ممتازة منمازة عن غيرها هذه الهجرة كان لا بد أن تكون لما اشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما بعد موت عمه الذي كان له عونا على قريش فما اجترأت عليه إلا بعد موته ونكل في أصحابه فهاجروا إلى الحبشة ثم عادوا واشتد التنكيل بهم فهاجروا إلى المدينة بعد أن هيئ الله له تلك الفئة المؤمنة من الأنصار فبايعوه بيعة العقبة المشهورة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يأذن له ربه في الهجرة وكان ذلك حين تآمرت قريش عليه المؤامرة الكبرى اجتمعوا يوما في دار الأرقم في دار الندوة لينظروا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا أن أصحابه يكفرون وأنهم ذهبوا إلى المدينة وأنهم صارت لهم دار منعة وأنه عن قريب ستكون لهم شوكة فتآمروا اجتمعوا يتآمروا وحضر ذلك الاجتماع إبليس حضره في صورة شيخ كبير من نجد النجد هو المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية المنطقة الشمالية، منطقة نجد، ومنطقة الجنوبية اللي فيها دكان مدينة هي الحجاز، بعد كاين مناطق أخرى، المهم هذان المنطقتان المعروفتان في التاريخ مذكورة بالكرام. فحضر إبليس في صورة شيخ مجدي وقال: شيخ علم اجتماعكم فحضر، لن تعدموا منه رأيه. غادي أعطيكم شي رأي مزيان في هذا الذي تتبعون له. فأدخله فقال أحدهم: الرأي أن نحبسه ونقيده ونتركه محبوسا عندنا حتى يموت. فقالهم الشيخ المجدي الذي هو إبليس: ما هذا برأي؟ مش الدول تكون خليهم محبوس يموت، هذا ليس برأي. وما يؤمنكم أن يأتيكم أصحابه فيفكون سراحه ويخرجونه من بين أيديكم؟ فقال آخر: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا فلا نبالي بعد ذلك أي شيء صار إليه. فقال إبليس: ما هذا برأي؟ أما رأيتم حلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال؟ ليوشكن إن نفرتموه أن ينزل على حي من أحياء العرب فيغلب على قلوبهم فيتبعوه فيأتيكم به. حينئذ قال أبو جهل: والله إن لي لرأيا ما أراكم وقعتم عليه. فقالوا: ما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا. تفهموا معنى كل قبيلة؟ قريش كلهم ناس مجتمعين قرشيون إلا إبليس، ولكن قريش هي قريش قبائل، يمكن هي قبيلة كبرى ولكن فيها إفخال. بنو عبد مناف وبنو هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو أمية، وبنو عبد هشام، وبنو عدي بن كعب، وبنو تيم بن مرة، وبنو مخزوم، وبنو زهرة، كلهم قبائل هذه. وبحال تقول مثلا اللي أقرب لكم الأذهان دكانة قبيلة واحدة، ولكن دكانة فيها العونات، فيها للطالب، فيها ولا يخرجون عن كل دكانة، فكذلك قريش. فقال أبو جهل: نرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا. فيدخلون عليه فيضربونه بأسيافهم ضربة رجل واحد، كلهم يدخلون. إذا وقع هذا وقتل النبي صلى الله عليه وسلم بأسياف الفتية من القبائل، ماذا يكون؟ ستقوم قبيلته بنو عبد مناف تريد أن تأخذ الثأر، ولكن تأخذ الثأر من؟ وش من بنو عبد شمس، ولا من بنو كذا، ولا من بنو فلان؟ كثير الثأر. قال أبو جهل: فلن تقدر بنو عبد مناف على محاربة القبائل كلها. فيرضون منا بالعقل، نعطوهم الفتية ونعطوها لهم بصف. فقال إبليس: هذا والله الرأي، لا رأي إلا هذا. وتفرقوا على ذلك. وحينئذ بعث الله جبريلا ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأن لا يبيت على فراشه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا، والقصة تعرفونها جميعا. الشاهد في هذا والعبرة منه: حفظ الله لمن يحفظ الله. هذه مسألة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقع في رسول الله مرات، النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهما داخل الغار وكفار قريش يقتصون الأثر، تابعين الأثر، حتى وقفوا على الغار. الآن بسبب هذه الأفلام التي يدوز الناس أفسدت علينا تصور الغار، تظنوا أن الغار غار كفار واقفين والغار أمامهم، وهذا غلط. إنما كان الغار تحت ماشي أمامه. ولذلك قال أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لأبصرنا. غير الزلام يعني نبالوا ليه؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك بالذين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حفظ الله ليفعل حزب الشيطان ما أراد. إذا حفظك الله لا تخلص لك إلا بالله. أقول ما تسمعون أستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكرت لكم ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. كلكم يعلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام غلام فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات. هل تخصوا يتعلموا الغلمان؟ اش تعلموهم؟ احفظ الله يحفظك. علموا هذه. احفظ الله ما معنى تحفظ الله؟ الله تعالى هو الحفيظ، لكن احفظ امره فلا تضيعه، احفظ نهيه فلا ترتكبه، احفظ محارمه فلا تقتحمها. احفظ الله، اذا فعلت ذلك يحفظك الله. كانوا يقولون اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. من خاف الله، قال أبو بكر، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن لو اجتمعت الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا أنت خليك مع الله، خليك مع ملك، واعلم أن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، الرباط كان، احنا نضربوا المثال غير الرباط، غير الجمع، لا قدر الله، اجتمعوا ليضر على ضر الإنسان، ولم يأذن الله في حصول الضر له ولم يقدره. إيوا غير هاد الناس، شحال هنا جالس الفن اجتمعوا الجن والإنس وما يوصلوا له. علاش؟ لم يأذن الله في وصول الضر إلى. إذا خليك معنا تسأل الله، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل عقوبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا عذابا. اللهم اختم بالسعاده اجلنا، واخرج بالعافيه غدونا واصحابنا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل القبر خير بيت نعمره، واجعل الموت خير غار ننتظره، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنه، ولا تجعلها حفرا للنار. اللهم نسالك بقدراتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء، وأن لا تسألنا عن شيء. اللهم انصر أميركم دين محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نبتا حسنا، نبتا تقر به أعين الصالحين من عبادك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على خير البلاد والعباد. اللهم احفظ المسلمين من الفتن، اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.